النذر ده بيرجع لنية الإنسان من نفسه. فلو نذر اللي هو يذبح لأولاده، يذبح ويأكل الناس، خلاص هذا هو النذر، اللي هو يذبح لله وفاهم زي ما حضرتك بتقولي كده، هو في ضميري إن النذر ده يبقى للبقرة، يبقى خلاص ما ناكلش منها حاجة، واضح؟ فهو حضرتك أو حضرتك نذرت إيه؟ أنت بتقول أنا عارف إن النذر للفقراء، خلاص يبقى وفي بما نذرت. فعلا انت فاهم صح، وانت نويت عليه، هو لازم تعمله. ربنا يوفقك يا حبيبي.